في الصحيح وفي غيره أن اللعان لا يكون من المقربين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. رواه مسلم. ولهذا ما ورد من أحاديث فيها اللعن فهو محمول على اللعن العام، محمول على اللعن العام. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراء، فأتي به يوما فأمر به فجرد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وينبغي للمسلم أن يعود لسانه، أن يعود الإنسان نفسه على الدعاء بالخير للناس عامة والمسلمين خاصة. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أدعو على دوس، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وقد وصف الله نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال: حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه من غير هذا الوجه. نعم، وهذا إسناده على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين. النبي ينفي عن المؤمن أن يكون طعانا. مش منع طعان، يعني يشتم الناس ويعيب الناس، يكثر عيب الناس ولمز الناس، هذا معنى الطعان. واللعان يكثر اللعن، يكثر إيش؟ يكثر اللعن ويلعن الناس. فالنبي ينفي على المؤمن أن تكون هذه أخلاقه. والله سبحانه وتعالى قال في أوصافه، قال: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. فالإنسان لا ينبغي له أن يلعن، بل حتى لا يلعن شيئا من الحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مرة عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان معه امرأة على بعير، فلعنت المرأة البعير، فقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، خذوا المرأة ودعوا هذه الناقة. وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا سبب لنزع البركات، سبب لنزع البركات. نعم. قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. هذا حديث حسن غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. نعم. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيحين: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا تلعن لا الريح ولا شيء من خلق الله، لا الشمس ولا القمر، ولا كل هذا منهي عنه المؤمن. قال: باب ما جاء في تعليم النسب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساءة في الأثر. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله منساءة في الأثر يعني به الزيادة في العمر. هذا صحيح، هذا يعني حديث حسن إن شاء الله، ومعناه لا ريب أنه صحيح. تعلم من أمساء السابق، اعرف اسم جدك وجد أبوك وأعمامك وعيال عم أبوك وعيال أخوالك وهكذا، اعرف أسماءهم واعرف حتى تتمكن من وصلهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن صلة الرحم قال مثرات، هكذا مثرات أي سبب للثراء، سبب إيش؟ سبب للثراء. وجاءت أحاديث أيضا تدل على هذا المعنى في الصحيح وفي خارجه، وقد أشار القرآن إلى ذلك، قد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى لما قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يفسدون، فأولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال بعدها مباشرة: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفيها التنبيه على ماذا؟ على أن على الحديث الوارد في الصحيح، على هذا الحديث والحديث الوارد في الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. جاء في حديث آخر: حتى إن أهل البيت أو أهل القرية يقولون فجرة ويتواصلون، يصل بعضهم فيبارك لهم في أرزاقهم. كأنها يعني سنة كونية، تحدث عند سببها، ومن أخذ بها حصل له إيش؟ حصل له ما رتب عليها. نعم. قال: باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والإفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبولي. كل حال الحديث يعني إن شاء الله إن الحديث معناه صحيح، وإن كان فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. أعد متن الحديث. قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. دعوة غائب لغائب، قد اشتهر عن السلف أنهم يقولون رضوان الله عليهم: إن إذا أردنا أن يستجاب لنا دعونا لإخواننا. إذا أراد الإنسان يستجاب له ويبدأ ويدعو إيش؟ يدعو لإخوانه. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي الدرداء أم الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا قال: آمين ولك بمثل وقوله غائب لغائب يعني فيه التنبيه إلى قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. كلما دعوت لغائب بينك وبين الله كان أعظم خير لك، وأعوى من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى في قال: تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا وخفية، إشارة إلى أن الدعاء إذا اجتمع فيه هذان الأمران التضرع والخفية كان سببا لإجابته، كان سببا لإجابته. وقد مر معنا حديث احتج به شيخ الإسلام وحسنه غير واحد من أهل العلم، أن المسلم إذا استغفر للمسلمين كان له بكل مسلم حسنة منذ أن خلق الله الخلق إلى اليوم هذا، لكل مسلم له به حسنة. وهذا مندرج في قوله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها. فينبغي أن يكون من ورد المسلم يوميا أن يدعو للمسلمين ويستغفر وأن يستغفر للمسلمين، وأيضا أن يدعو لإخوان المسلمين ظاهر الغيب، وأن يدعو عاد سواء أوصاه أحد بالدعاء أو لم يوصي، يدعو لإخوانه المسلمين بظاهر الغيب. قال: باب ما جاء في الشتم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح، يعني فيها التحذير من السب، أن يسب الإنسان أخاه المسلم، وهكذا تحذير من وقع عليه السب أن يتجاوز ويظلم. هو الأصل أن الذنب على البادئ، لكن الآخر إذا زاد شتما وسبا فقد اعتدى، فقد اعتدى. والأصل هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالأفضل المؤمن وخير له أنه إذا سب ألا يرد على السب، فإنه لا يزال معه عليه من الله ظهير، ملك يؤيده ويدحر ذاك السب ويدحر ذلك الساب. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. على كل حال، حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفيه التنبيه على أمر يعني هو داخل في حسن الخلق، وهو مراعاة مشاعر المسلمين، فكان بعضهم مثلا يسب أبا جهل ويسب فلان من المشركين، وهذا يؤذي يعني أقرباءهم من المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهم كفرة قال النبي: لا تسبوا إيش؟ لا تسبوا الأموات. شوف ليه هو كافر، ولكن قال النبي: فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي رواية قال: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص، يعني هو الآن يعني سبك له لا فائدة فيه، سبك له لا فائدة، حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافرا أو فاجرا أو ما أعلم أنه مات، فلا لا لا لا لا نفع في سبك له، وإنما أنت ترضي يعني ترضي نفسك، يعني ترضي نفسك بمثل هذا، والشارع لا يأمرك بهذا. قال باب: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله رضي الله عنه؟ قال: نعم، هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا في الصحيحين من غير وجه ومن هذا الحديث، وقالوا: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. طبعا هنا أما الفسوق، طبعا الفسوق كما لا يخفى عليكم هناك فسوق، فسوق يخرج من الملة وفسوق لا دون ذلك، والمقصود بالفسوق هنا هو ما دون ذلك، وهكذا الكفر هو ما دون ذلك. وقد أشار القرآن إلى هذا في قول أحد في في في في في, في مسألة السباب والإيش في مسألة السباب والقتال، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتبه الحين هذا. ثم قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. شوف الإيمان اشتعل ضده وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك إيش هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم الحكيم. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلوا فأصلحوا بينهما، دل على أن قوله قتال سباب المسلم في سوق يعني فسوق دون فسوق وقتال وكفر دون كفر، لكنه يعني هذا في العادة لا يحصل إلا من الكافر، ما يتجرأ على قتل المسلم إلا الكافر. وهذا شبيه بقوله عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي تعملوا أعمال الكفار، يقتل بعضكم يضرب بعضكم رقاب يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم إن الله في آخر الوجه في هذه الصورة يدلك على أن هذا هو المعنى في السباب، في ما قال الله سبحانه: فسوق وحبب إليكم الإيمان وزينه في وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال في آخر الوجه، قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا إيش ها. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول المعروف. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني وهو أثبت من هذا، وكلاهما كانا في عصر واحد. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن كل ما جاء فيه من جمل فهي جاءت في أحاديث أخرى صحيحة، جاءت في أحاديث أخرى صحيحة. فقوله ألان الكلام هكذا عندك أو أطاب الكلام. قال تعالى وقولوا للناس حسنا, وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا أولا لاحظ أنه بدأ بماذا؟ بدأ بالإحسان إلى الخلق, بدأ بالإحسان بهذا الحديث إلى الخلق. ثم قال بعدها وأطعم الطعام, وهذا أيضا من الإحسان إلى الخلق. ثم قال وأدام الصيام, المقصود بداوم الصيام مو بأنه يعني لا يفطر لا, ولكنه يصوم, ولكنه يصوم. مش بعده وصلى بالليل والناس نيام, هذه جاءت في أحاديث متعددة وهي صحيحة, لكن ذكر منها جملا ثلاث. قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام, هذه الثلاث جاءت في أحاديث صحيحة وثابتة. وصلاة الليل ما هم معناه أنك لابد تصلي ساعتين بالليل أو ثلاث ساعة, لا. قال ابن عباس وصححه غير واحد مرفوعا صلوا من الليل ولو ركعة, صلوا من الليل. فإذا قام الإنسان من الليل وقبل الفجر وذكر الله وصلى ما كتب له ركعتين أو أربع أو خمس أو أنت وإن لم يتيسر له إلا واحدة فقد دخل في الحديث, فقد دخل في هذا الحديث. ويقول ابن رجب القيام إنما يكون بعد النوم, قيام الليل يقول إنما يكون بعد النوم لقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والصلاة لكما تقدم معنا في غير ما حديث, الصلاة هي يعني النافلة الصلاة هي من إن لم تكن أفضل الأعمال فهي من أفضل الأعمال. والصلاة يعني عبادة محضة تشتمل على الحمد لله والتمجيد والثناء عليه سبحانه وتعالى, وتشتمل على التعظيم له, وتشتمل على التسبيح, وتشتمل على الاستغفار فيها استغفار. فالصلاة عبادة متكاملة, عبادة فيها كل قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما لأحدهم أن يطيع الله ويؤدي حق سيده يعني المملوك. وقال كعب صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. نعم تقدم معنا هذا الحديث ومعنى هذا الحديث الصحيحين وفي غيرهما, وفيهما أن الحقوق حقان, حق لله وحق للمخلوق, حق لله وحق للمخلوق. ومن الحقوق للمخلوق التي قد تغيب عن كثير من الناس ما أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, هذا من حق المسلم عليه, وتواصوا بالصبر, تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك قراه قال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث سفيان، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس. نعم، هو الحقيقة فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى صحيح. وش الأول؟ رجل أدى حق الله وحق مواليه، تقدم. وش الثاني؟ فيها في قوله أما قوما وهم به راضون، فيه التنبيه. هذا الحديث من الحديث النوادر التي تدل على فضل الإمامة، فيه التنبيه على فضل الإمامة الناس، فيه التنبيه على فضل إمامة الناس لمن أراد الله عز وجل والدار الآخرة. ثم قال بعدها وأما قوله رجل ينادي بالصلاة، يقصد المؤذن. وهذا وردت فيه أحاديث كثيرة، فضل الأذان وردت فيه أحاديث كثيرة. وقد قال بعض السلف في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال هو المؤذن، قال هو المؤذن. وثبت في الصحيح كما لا يخفى وتقدم معنا أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وثبت في الصحيح أنه لا يسمع يعني صوت المؤذن أحد يعني إلا شهد له يوم القيامة، الحجر والشجر والجبل وكله والإنسان طبعا، والإنسان إلا شهد له يوم القيامة. الأذان الأحاديث في فضله كثيرة جدا، فضل الأذان. ومنها أنه قال في هذا الحديث على كثبان من مسك، على كثبان من مسك، يشير إلى فضل هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في معاشرة الناس. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم كلاهما عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد. قال محمود وحدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال محمود والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. حديث حسن، هذا حديث حسن وحديث مشهور، و جعله أهل العلم من الأحاديث التي يعني تتداول وتروى ويذكرونه فيما جمعوه من أحاديث. وهو قول النبي اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلن، في السر والعلن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني المسلم ينبغي له أن يكون كذلك. إذا فعل سيئة فإنه يفعل من الأعمال الصالحة ما يمحوها، ما يمحو هذه السيئة، إما بصلاة وإما بصدقة. وقد أشار القرآن إلى الصلاة في قوله تبارك وتعالى لما جاء الرجل إلى النبي وأخبره ما فعل مع امرأة، نزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئة. ومن ذلك الذكر، كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار. وطبعا هذا في الصغائر، هذا في أما الكبائر فلا بد لها من توبة، كبائر لا بد لها من توبة. وقوله وخالق الناس بخلق حسن فيها التنبيه على ما أشرنا إليه عدة مرات، وهو أن تمام الإيمان لا يكون إلا بذلك، تمام الإيمان ما يكون إلا بالخلق الحسن. وأشرنا أيضا إلى أن تمام الإيمان إنما يكون بالإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى والإحسان إلى الخلق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.